تفسير السورة التي يذكر فيها النمل. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: طاسين. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح كاتب الليث حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله طاسين فإنه قسم أقسمه الله وهي من أسماء الله. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن بشار حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة قال سألت السدي عن قوله طاسين قال ابن عباس هو اسم الله الأعظم. حدثنا علي بن حسين حدثنا المقدمي عن رجلين سماه حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن كعب طاسين قال الطاء من الطول والسين من القدوس. قال السدي هذه حروف من الهجاء من الأسماء المقطع. قال أبو محمد وروي عن مجاهد إنه هجاء مقطع. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا إسماعيل بن موسى حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي بكر الهذلي قال لقد رأيت الحسن البصري قصر عن التفسير حين قدم عكرمة البصرة فأتيت الحسن يوما في منزله فوجدته يصلي فقعدته مع ابنه حتى قضى صلاته فلما قضاها أتيته فقلت يا أبا سعيد. قول الله عز وجل في كتابه طاسين قال الفواتح افتتح الله بها كتابه أو القرآن. حدثنا محمد بن يحيى عن بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله طاسين قال اسم من أسماء القرآن أقسم به ربك. قوله تعالى تلك. حدثنا أبو بكر بن أبي موسى الأنصاري حدثنا هارون بن حاتم حدثنا عبد الرحمن بن أبي حماد حدثنا أسباط عن السدي عن أبي مالك قوله تلك يعني هذه. قوله تعالى تلك آيات القرآن وكتاب مبين. حدثنا علي بن حسن الهسنجاني حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة قوله آيات القرآن قال الكتب التي خلت قبل القرآن. قوله تعالى هدى. حدثنا الحسن بن أبي الربيع عن بان عبد الرزاق أخبرنا الثوري عن بيان عن الشعبي في قوله هدى قال من الضلالة. قوله تعالى وبشرى. خبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إليه بان أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة يعني هدى وبشرى للمؤمنين أي والله إنه لمبين هداه وبركته ورشده. قوله تعالى للمؤمنين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا عبد الله بن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار عن سعيد بن جبير في قول الله للمؤمنين يعني للمصدقين. قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان محمد بن عمرو زنيج حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس يقول الله عز وجل سبحانه وبحمده الذين يقيمون الصلاة أي يقيمون الصلاة بفرضها. قرأت على محمد بن الفضل بن موسى حدثنا محمد بن علي بن الحسن حدثنا محمد بن مزاحم بن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله يقيمون الصلاة وإقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. قوله تعالى ويؤتون الزكاة. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس ويؤتون الزكاة قال يعني بالزكاة طاعة الله والإخلاص. الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو بكر وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي جناب عن عكرمة عن ابن عباس في قوله ويؤتون الزكاة قال ما يوجب الزكاة 200 فصاعدا. الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن أبي حيان التيمي عن الحارث العكولي يعني قوله ويؤتون الزكاة قال صدقة الفطر. الوجه الرابع قرأت على محمد بن الفضل حدثنا محمد بن علي حدثنا محمد بن مزاحم حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قوله ويؤتون الزكاة أمرهم أن يؤتوا الزكاة ويدفعونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى وهم بالآخرة هم يوقنون. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان محمد بن عمرو حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق قال فيما حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس وهم بالآخرة هم يوقنون أي بالغيب والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان أي لا هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان قبلك ويكفرون بما جاءك من ربك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي وهم بالآخرة هم يوقنون هؤلاء المؤمنون من أهل الكتاب. قوله تعالى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة. حدثنا محمد بن يحيى بن عباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله إن الذين لا يؤمنون بالآخرة قال لا يقرون بها ولا يؤمنون بها. قوله تعالى فهم يعمهون. حدثنا أبو زرعة حدثنا منجاب أنبنا بشر بن عمران أبي روق عن الضحاك عن ابن عباس في قوله يعمهون قال في كفرهم يترددون وقد تقدم تفسيره غير مرة. قوله تعالى: أولئك. حدثنا أبو زرعة، حدثنا يحيى بن عبد الله، حدثنا عبد الله بن لهيعة، حدثنا عطاء بن دينار، سعيد بن جبير في قول الله: أولئك، يعني الذين ذكر الله في هذه الآية. قوله تعالى: الذين لهم سوء العذاب، وهو النكال، تقدم إسناده. قوله تعالى: وهم في الآخرة هم الأخسرون. حدثنا يحيى بن عبدك القزويني، حدثنا المقرئ، حدثنا حيوة، أخبرنا السكن بن أبي كريمة أن أمه أخبرته أنها سمعت أبا خميصة عبد الله بن قيس يقول: سمعت علي بن أبي طالب يقول، يعني في هذه الآية: الأخسرون إنهم الرهبان الذين حبسوا أنفسهم في السواري. قوله تعالى: وإنك لتلقى القرآن. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إلي، حدثنا الحسين بن محمد المروذي عن شيبان عن قتادة قوله: وإنك لتلقى القرآن، قال: لتأخذ القرآن. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال: أتيناه يوما فقال: ائتوني فتلقوا مني، يعني قال الله عز وجل: وإنك لتلقى القرآن. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر ابن الفرات عن أسباط عن السدي قوله: وإنك لتلقى القرآن، يقول: يلقى عليك الوحي. قوله تعالى: من لدن. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: من لدن، أي من عنده. قوله تعالى: حكيم عليم. حدثنا محمد بن يحيى أنبان أبو غسان، حدثنا سلمة قال ابن إسحاق، حدثنا محمد بن جعفر بن الزبير قوله: حكيم، قال: حكيم في عذره وحجته إلى عباده. قوله تعالى: إذ قال موسى لأهله. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن عبد الكريم الدشتكي، حدثنا أبي عن أبيه عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة في قوله: إذ قال موسى لأهله إني آنست، قال: تركهم 40 سنة في المكان الذي نودي به، ومضى لأمر الله حتى قضى ما أمر به. قوله تعالى: إني آنست نارا. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: إني آنست نارا، إني أحسست نارا، سار في الله حين سار وهو شات. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قال: قال عبد الله بن عباس: فلما قضى موسى الأجل سار بأهله فظل الطريق، وكان في الشتاء، ورفعت له نار، فلما رآها ظن أنها نار وكانت من نور الله، قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال: فلما كانت الليلة التي أراد الله فيها موسى بكرامته وأنبأه فيها بنبوته وكلامه، أخطأ فيها الطريق حتى لا يدري أين توجه، فأخرج زنده ليقدح به نارا لأهله. في الحاشية: الزند هو العود الذي يقدح به النار ليبيت عليها حتى يصبح وجد، فأصلد عليه زنده. وفي الحاشية ذكر أن هناك طمس في الأصل في هذا الموضع، فلا يوري له نارا، فقدح فيه حتى إذا أعياه لاحت له النار فرآها، فقال لأهلهم: كثوا إني آنست نارا. قوله تعالى: سآتيكم منها بخبر. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي قال: قال عبد الله بن عباس: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله فظل الطريق، وكان في الشتاء، ورفعت له نار، فلما رآها ظن أنها نار وكانت من نور الله، قال لأهله: امكثوا إني آنست نارا، سآتيكم منها بخبر، فإن لم أجد خبرا أتيتكم بشهاب قبس. قوله تعالى: أو آتيكم بشهاب قبس. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق: آتيكم بشهاب قبس، قال: بقبس تصطلون به. قوله تعالى: لعلكم تصطلون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: لعلكم تصطلون، قال: من البرد. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا المعافى، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق عن عمرو بن ميمون قال: لعلكم تصطلون، قال: تجدون البرد. قوله تعالى: فلما جاءها نودي. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا يقول: لما رأى موسى النار انطلق يسير حتى وقف منها قريبا، فإذا هو بنار عظيمة تفور من فرع شجرة خضراء شديدة الخضرة يقال لها العليق، لا تزداد فيما يرى إلا عظما وتضرما، ولا تزداد الشجرة على شدة الحريق إلا خضرة وحسنا، فوقف فنظر لا يدري على ما يضع أمرها، إلا أنه قد ظن أنها شجرة تحترق، أوقد إليها موقد فنالها فاحترقت، وإنه إنما يمنع النار شدة خضرتها وكثر مائها وكثافة أوراقها وعظم جذعها، فوضع أمرها على هذا، فوقف وهو يطمع أن يسقط منها شيء فيقتبسه، فلما طال عليه ذلك أهوى إليها بضغث في يده، والضغث في الحاشية هو قبضة حشيش مختلطة الرطب باليابس، وهو يريد أن يقتبس من لهبها، فلما فعل ذلك موسى مالت نحوه كأنها تريده، فاستأخر عنها وهاب، ثم عاد فطاف بها فلم تزل تطمعه ويطمع بها، ثم لم يكن شيء بأوشك من خمودها، فاشتد عند ذلك عجبه، وفكر موسى في أمرها فقال: هي نار ممتنعة لا يقتبس منها، ولكنها تضطرم في جوف شجرة فلا تحرقها، ثم خمودها على قدر عظامها في أوشك من طرفة عين. فلما رأى ذلك قال: إن لهذه لشأنا، ثم وضع أمرها على أنها مأمورة أو مصنوعة، لا يدري من أمرها ولا بما أمرت ولا من صنعها ولا لما صنعت، فوقف متحيرا لا يدري أيرجع أم يقيم. فبينا هو على ذلك إذ رمى بطرفه نحو فرعها، فإذا أشد ما كان خضرة، وإذا بخضرة ساطعة في السماء ينظر إليها تغشى الظلام، ثم لم تزل الخضرة تنور وتسفر وتبيض حتى صارت نورا ساطعا عمودا ما بين السماء والأرض على مثل شعاع الشمس تكل دونه الأبصار، كلما نظر إليه تكاد تخطف بصره، فعند ذلك اشتد خوفه وحزنه، فرد يده على عينيه ولصق بالأرض، وسمع الحس والوجس، إلا أنه سمع حينئذ شيئا لم يسمع السامعون بمثله عظما. فلما بلغ موسى الكرب وشد عليه الهول وكاد أن يخالط في عقله من شدة الخوف بما يسمع ويرى، نودي من الشجرة فقيل: يا موسى، فأجاب سريعا وما يدري من دعاه، وما كان سرعة إجابته إلا استبشارا بالإنس، فقال: لبيك مرارا، إني أسمع صوتك وأحس وجسك ولا أرى مكانك، فأين أنت؟ قال: فوقك. فلما سمع هذا موسى علم أنه لا ينبغي ذلك إلا لربه، فأيقن به، فقال: كذلك أنت يا إلهي، فكلامك أسمع أم رسولك؟ قال: بل أنا الذي أكلمك، فادن مني. فجمع موسى يديه في العصا ثم تحامل حتى استقل قائما، فرعدت فرائصه حتى اختلفت واضطربت رجلاه وانقطع لسانه وكسر قلبه، ولم يبق منه عظم يحمل آخر، فهو بمنزلة الميت إلا أن روح الحياة تجري فيه. ثم زحف على ذلك وهو مرعوب حتى وقف قريبا من الشجرة التي نودي منها وذكر الحديث بطوله. قوله تعالى: أن بورك من في النار. حدثنا يونس بن حبيب، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة والمسعودي عن عمرو بن مرة، سمع أبا عبيدة يحدث عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل بالنهار وعمل النهار بالليل. زاد المسعودي: وحجابه النار، لو كشفها حرقت سحابة وجهه كل شيء أدركه بصره. ثم قرأ أبو عبيدة: أن بورك من في النار ومن حولها. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس، قوله بورك من في النار يقول قدس. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا شبابه، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: أن بورك من في النار، بوركت النار، كذلك يقول ابن عباس. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا معاوية ابن هشام، حدثنا شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، قال: الله في النور، ونودي من النور. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن علي بن حمزة، حدثنا علي بن حسين بن واقد عن أبيه عن يزيد النحوي أن عكرمة حدثه عن ابن عباس أن بورك من في النار، قال: كان ذلك النار نور، ومن حولها أن بورك من في النور ومن حول النور. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه: حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار، يعني نفسه، قال: كان نور رب العالمين في الشجرة ومن حولها. حدثنا أبي، حدثنا حماني عن شريك عن عطاء عن سعيد: أن بورك من في النار، قال: الله. حدثنا أبي، حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو معاوية عن أبي شيبان عن أكرمة: أن بورك من في النار ومن حولها، قال: كان الله في نوره. حدثنا أبو زرعة، حدثنا ابن أبي شيبة، حدثنا علي بن حفص المدائني عن ورقاء عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير: أن بورك من في النار، قال: ناداه وهو في النور. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة، قوله: أن بورك من في النار ومن حولها، وهي في مصحف أبي بن كعب: أن بوركت النار ومن حولها. أما النار فيزعمون أنها ضوء من الله عز وجل. حدثنا علي بن الحسن السجاني، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأنا مفضل بن فضالة، حدثنا أبو صخر، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. قال: إن موسى صلى الله عليه وسلم كان على شاطئ الوادي يرعى غنمه، فلما رأت الغنم النار نفرت، فقام موسى فصاح بها فاجتمعت، ثم نفرت الثانية، ثم قام فصاح بها فاجتمعت، ثم نفرت الثالثة، فلما قام أبصر النار فسار إليها، فلما أتاها نودي أن بورك من في النار ومن حولها. قال: إنها لم تكن نار، ولكنه كان نور الله عز وجل، وهو الذي كان في ذلك النور، وإنما كان ذلك النور منه وموسى حوله. حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان، حدثنا مكي بن إبراهيم، حدثنا موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب في قوله: أن بورك من في النار ومن حولها. قال: النار نور الرحيم، ضوء من نور الله عز وجل، ومن حولها موسى النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة عليهم السلام. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا من جابر بن حارث، أنبأنا أحمد بن حميد، حدثنا يحيى بن يمان عن سفيان عن السدي: أن بورك من في النار، قال: كان في النار ملائكة. قوله تعالى: ومن حولها. حدثنا أبو سعيد القطان، حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ومن حولها، قال: الملائكة. وروي عن عكيمة والحسن وسعيد بن جبير وقتادة مثل ذلك. الوجه الثاني: حدثنا علي بن الحسن السجاني، حدثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأنا مفضل بن فضالة، حدثنا أبو صخر: أن بورك من في النار ومن حولها، قال: كان نور الله عز وجل، وهو الذي كان في ذلك النور، وإنما كان ذلك النور منه وموسى حوله. قوله تعالى: وسبحان الله رب العالمين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: أن بورك من في النار ومن حولها، فلما سمع موسى النداء فزع فقال: وسبحان الله رب العالمين، نودي: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. قوله تعالى: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا سلمة عن أبي سنان عن أبي بكر الثقفي قال: أتى موسى الشجرة ليلا وهي خضراء والنار تتردد فيها، فذهب يتناول النار فمالت عنه فذعر وفزع، فنودي من شاطئ الوادي الأيمن، قال: عن يمين الشجرة: يا موسى. فاستأنس بالصوت فقال: أين أنت؟ أين أنت؟ قبل الصوت قال: أنا فوقك. قال: ربي. قال: نعم. قوله تعالى: وألقي عصاك. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي: أنبأنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا قال: فقال له الرب عز وجل: ألقها يا موسى. فظن موسى أنه يقول: ارفضها، فألقاها على وجه الرفض. قوله تعالى: عصاك. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران عن سعيد عن قتادة عن ابن عباس في عصا موسى قال: تلك العصا أعطاه إياها ملك من الملائكة لما أن توجه إلى مدين، فكانت تضيء له الليل ويضرب بها الأرض فيخرج له نباته ويهش بها على غنمه ورق الشجر. حدثنا علي بن حسين، حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا جرير عن يعقوب عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: كان اسم عصا موسى ما شاء. حدثنا الحسين بن السكن البصري، حدثنا أبو زيد النحوي، أنبأنا قيس عن مسعود بن مالك عن ابن جبير قال: كانت عصا موسى عليه السلام من عوسج. قوله تعالى: فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي: أنبأنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا يقول: ثم حانت منه نظرة، فإذا بأعظم ثعبان النظر إليه ناظر يدب يتلمس كأنه يبتغي شيئا يريد أخذه، يمر بالصخرة مثل الخلفة من الإبل فيلتقمها، ويطعن بالناب من أنيابه في أصل الشجرة العظيمة فيجتثها، عيناه توقدان نارا، وقد عاد المحجن عرفا فيه شعر مثل النيازك، وعاد الشعبتان فما مثل القليب الواسع فيه أضراس وأنياب لها صريف. فلما عين ذلك موسى ولا مدبرا ولم يعقب. قوله تعالى: ولم يعقب. حدثنا حجاج، حدثنا شباب، حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد: ولم يعقب، لم يرجع. الوجه الثاني: حدثنا أبو زرعة، حدثنا عمرو بن حماد، حدثنا أسباط عن السدي: ولم يعقب، لم ينتظر. الوجه الثالث: حدثنا محمد بن يحيى، أنبأنا العباس بن الوليد، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: ولم يعقب، أي لم يلتفت. قوله تعالى: يا موسى لا تخف. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد فيما كتب إلي: أنبأنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهبا يقول: فلما عين ذلك موسى ولا مدبرا ولم يعقب، فذهب حتى أمعن ورأى أنه قد أعجز الحية، ثم ذكر ربه فوقف استحياء منه، ثم نودي: يا موسى إلي، ارجع حيث كنت. فرجع موسى وهو شديد الخوف فقال: خذها بيمينك ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قوله ولم يعقب يا موسى لا تخف، قال لما ألقى العصا صارت حية فزع منها وجزع، فقال الله عز وجل إني لا يخاف لدي المرسلون، قال فلم يرعوا لذلك، فقال له أقبل ولا تخف إنك من الآمنين، قال فلم يعقب أيضا على شيء من هذا حتى قال الله سنعيدها سيرتها الأولى، قال فالتفت فإذا هي عصا كما كانت فرجع فأخذها ثم قوي بعد ذلك عليها حتى صار يرسلها على فرعون ويأخذها. قوله تعالى إني لا يخاف لدي المرسلون. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله لدي المرسلون أي عندي المرسلون، وفي قوله إلا من ظلم أي الله عز وجل لم يجزي ظالما. قوله تعالى ثم بدل حسنا بعد سوء. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء ثم تاب من بعد ظلمه وإساءته. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ثم عاد الله عز وجل بعائدته وبرحمته فقال ثم بدل حسنا بعد سوء أي فعمل عملا صالحا بعد عمل سيء فإني غفور رحيم. قوله تعالى فإني غفور رحيم. حدثنا أبو زرع حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء عن سعيد في قوله غفور لما كان منه قبل التوبة رحيم لمن تاب. قوله تعالى وأدخل يدك في جيبك. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا شريك حدثنا يزيد ابن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، قال كانت على موسى جبة من صوف لا تبلغ مرفقيه، فقال له أدخل يدك في جيبك فأدخلها. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبانا حجاج عن ابن جريج يدك الكف فقط. قوله تعالى في جيبك. حدثنا أبو زرعة حدثنا عمرو بن حماد حدثنا أسباط عن السدي في جيبك قال الجيب جيب القميص. حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي أنبانا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في جيبك كانت عليه مذراعة إلى بعض يده ولو كان لها كم أمره أن يدخل يده في كمه. قوله تعالى تخرج بيضاء. حدثنا أبي حدثنا عبد بن سليمان حدثنا ابن المبارك حدثنا شريك بنا يزيد بن أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس في قوله تخرج بيضاء قال فأدخلها ثم أخرجها بيضاء من غير سوء فكأنها فرو. حدثنا أبو سعيد الأشج عن عبد الله بن عبد الله بن الأسود الحارثي عن قرة بن خالد عن الحسن بيضاء من غير سوء قال أخرجها والله كأنها مصابح، فعلم والله موسى قد لقي ربه عز وجل. قوله تعالى من غير سوء. حدثنا عمار بن خالد حدثنا محمد بن الحسن ويزيد بن هارون عن أصبغ بن زيد الوراق عن القاسم بن أبي أيوب حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال أخرج يده بيضاء من غير سوء يعني البرص. وروي عن مجاهد وعكرمة وقتادة والضحاك والسدي وعطاء الفرساني والربيع بن أنس مثل ذلك. قوله تعالى في تسع آيات. حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا شعبة أخبرنا عمرو بن مرة سمع عبد الله بن سلمة يحدث عن صفوان بن عسال المرادي أن رجلين من أهل الكتاب قال أحدهما لصاحبه اذهب بنا إلى هذا النبي، فقال لا يسمع أن هذا، فتصير له أربعة أعين، فأتياه فسأله عن تسع آيات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تسحروا ولا تأكلوا الربا ولا تقذفوا المحصنة ولا تفروا من الزحف ولا تمشوا ببريء إلى السلطان لتقتلوه أو تهلكوه، وعليكم خاصة يهود ألا تعدوا في السبت. فقبل يده ورجليه وقال نشهد أنك نبي، قال فما منعكما من اتباعي، فقال إن داود دعا أن يزال في ذريته نبي، وإنا نخشى إن تبعناك أن تقتلنا اليهود. الوجه الثاني حدثنا أبي حدثنا النفيلي يونس بن راشد عن خصيف عن عكرمة عن ابن عباس في قوله في تسع آيات قال هو الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد ونقص من الثمرات والسنين. وروي عن عبيد بن عمير والشعبي وعكرمة وأبي صالح والسدي ومحمد بن كعب مثل ذلك. حدثنا علي بن حسين حدثنا عبد الله بن عبد الملك بن الربيع ابن أبي راشد حدثنا عمرو بن عطية عن عطية عن ابن عباس تسع آيات قال يده وعصاه ولسانه والبحر والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلة. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق حدثنا بريدة بن سفيان بن فروة الأسلمي عن محمد بن كعب القرظي قال سألني عمر بن عبد العزيز عن التسع الآيات التي أراهن الله فرعون فقلت الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وعصاه ويده والطمسة والبحر. قوله تعالى إلى فرعون وقومه. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني بنا إسماعيل بن عبد الكريم عن عبد الصمد بن معقل قال سمعت وهبا يقول قال له ربه عز وجل يا موسى ادنه فلم يدنه حتى شد ظهره بجذع الشجرة فاستقر وذهبت عنه الرعدة وجمع يديه في العصا وخضع رأسه وعنقه ثم قال له إني قد أقمتك اليوم في مقام لا ينبغي لبشر بعدك أن يقوم مقامك أدنيتك وقربتك حتى سمعت كلامي. وباقي الحديث مكتوب في سورة طه. قوله تعالى إنهم كانوا قوما فاسقين. حدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى بن عبد الله حدثنا ابن لهيعة حدثنا عطاء بن دينار سعيد بن جبير قوله فاسقين يعني عاصين. قوله تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة فلما جاءتهم آياتنا مبصرة أي بينة. قوله تعالى قالوا هذا سحر مبين. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق هذا سحر مبين أي ما ساحر أسحر منك. قوله تعالى وجحدوا بها. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وجحدوا بها والجحود لا يكون إلا من بعد معرفة. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إليه حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة وجحدوا بها قال كذب بها القوم وبه في قوله بها بآيات الله عز وجل. قوله تعالى واستيقنتها أنفسهم. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا الحسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان عن قتادة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم قال جحدوا بها بعدما استيقنتها أنفسهم أنها حق. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إليه حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن وشير عن قتادة واستيقنتها أنفسهم وقد أيقنتها أنفسهم أن موسى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو يزيد فيما كتب إليه أنبانا أصبغ سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول في قوله استيقنتها أنفسهم قال استيقنوا أن الآيات من الله حق فلم يجحدوا بها قال ظلما وعلوا. قوله تعالى ظلما وعلوا. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا علي ابن الحسن بن شقيق حدثنا حسين بن واقد حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة قال العلو في كتاب الله التجبر. أخبرنا العباس بن الوليد بن مازيد قراءة. أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور حدثنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء أما ظلما وعلوا فظلما وتعظما واستكبارا. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قوله واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا قال فتكبروا وقد استيقنتها أنفسهم وهذا في التقديم والتأخير. قوله تعالى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. حدثنا عصام بن رواد حدثنا آدم حدثنا أبو جعفر الرازي يعني الربيع عن أبي العالية قال وكان فسادهم ذلك معصية الله لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. قوله تعالى وقد آتينا داود وسليمان. حدثنا أبي حدثنا ابن نفيل حدثنا عتاب عن خصيف عن زياد بن أبي مريم قوله آتينا قال أعطينا. قوله تعالى علما. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة قوله داود وسليمان علما قال فهما. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إليه حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد عن قتادة قوله ولقد أتينا داود وسليمان علما كان داود أعطي ثلاثة سخرت له الجبال وسبحنا معه وأولين له الحديد وعلم منطق الطير وسخرت له الجن. فلما مات نبي الله داود عليه السلام علم سليمان نبي الله عليه السلام منطق الطير وسخرت له الجن وكان ذلك مما ورث عنه لم تسخر له الجبال ولم يلن له الحديد. قوله تعالى وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير الآية. ذكر عن إبراهيم بن هشام بن يحيى أخبرنا أبي عن جدي قال كتب عمر بن عبد العزيز إن الله عز وجل لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمه لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل. قال الله عز وجل ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وأي نعمة أفضل مما أوتي داود وسليمان. قوله تعالى وورث سليمان داود. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة في قوله وورث سليمان داود ورث نبوته وملكه. أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه حدثنا حسين بن محمد المرودي حدثنا شيبان عن قتادة وورث سليمان داود قال ورثه نبوته وملكه وعلمه. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن عبد الرحمن حدثنا عبد الله ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع بن أنس في قوله وورث سليمان داود قال ورثه أن سخر له الشياطين إلى مما ورث مما أعطي أبوه. قوله تعالى وقال يا أيها الناس حدثنا أبي حدثنا عيسى بن محمد أبو عمير بن النحاس حدثنا ضمرة عن الأوزاعي قال الناس عندنا أهل العلم. قوله تعالى علمنا منطق الطير. أخبرنا محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله علمنا منطق الطير قال النملة من الطير. قوله تعالى وأتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قوله هو أوتينا من كل شيء قال أوتي من كل شيء كان في بلادهم. حدثنا أبو عتبة الحمصي حدثنا محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان الثوري عن علقمة وعطاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي الدرداء قال كان داود يقضي بين البهائم يومان وبين الناس يوما فجاءت بقرة فوضعت قرنها في حلقة الباب ثم تنغمت كما تنغم الوالدة على ولدها في الحاشية تنغمت محركة وتسكن وهو الكلام الخفي. وقالت كنت شابة كانوا ينتجوني ويستعملوني ثم إني كبرت فأرادوا أن يذبحوني. ثم قال داود أحسنوا إليها ولا تذبحوها. ثم قرأ علمنا منطق الطير وأتينا من كل شيء. قوله تعالى وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سنان عن سعيد بن جبير قال كان يوضع لسليمان 300,000 كرسي فيجلس مؤمن الإنس مما يليه ومؤمن الجن من ورائهم ثم يأمر الطير فتظله ثم يأمر الريح فتحمله. قال سفيان وزاد فيه آخر فيمرون على السنبلة فلا يحركونها. ذكر أبي حدثنا القاسم بن محمد بن الحارث المرودي أنبانا عبدان عن أبي حمزة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس إن سليمان كان يضع سريره ثم يضع الكراسي عن يمينه وشماله فيأذن للإنس ثم يأذن للجن فيكونون خلف الإنس ثم يأذن للشياطين فيكونون خلف الجن ثم يرسل إلى الريح فتأتيه فتحملهم وتظله الطير فوقه وهو على سريره وكراسيه يسير بهم غدوة الراكب إلى أن يشتهي المنزل شهرا ثم تروح بهم مثل ذلك. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن بعض أهل العلم عن وهب بن منبه قال ورث سليمان الملك وأحدث الله إليه النبوة وسأله أن يهب له ملكا لا ينبغي لأحد من بعده ففعل تبارك وتعالى فسخر له الإنس والجن والطير والريح فكان إذا خرج من بيته إلى مجلسه وكان فيما يزعمون أبيض وسيما وضيئا كثير الشعر يلبس البياض من الثياب عكفت عليه الطير وقام عليه الإنس والجن حتى يجلس على سريره وكان امرأ غزاء قلما يقعد عن الغزو ولا يسمع بملك في ناحية من الأرض إلا أتاه حتى يذله وكان فيما يزعمون إذا أراد الغزو أمر بعسكره فضرب له من خشب ثم نصب على الخشب ثم حمل عليه الناس والدواب وآلة الحرب كلها حتى إذا حمل معه ما يريد أمر العاصفة من الريح فدخلت تحت ذلك الخشب فاحتملته حتى إذا استقلت به أمر الرخاء فقذفت به شهرا في روحته وشهرا في غدوته إلى حيث أراد الله. يقول الله عز وجل فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب أي حيث أراد. قال ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. قال فذكر أن منزلا بناحية دجلة مكتوب فيها كتاب كتب بعض الصحابة سليمان عليه السلام إما من الجن وإما من الإنس نحن نزلناه وما بنيناه ومبنيا وجدناه غدونا من الصخر قفلناه ونحن رائحون منه إن شاء الله فبائتون الشام. وكان فيما بلغني لتمر بعسكره الريح الرخاء تهوي به إلى ما أراد وإنها لتمر بالزرعة فما تحركها فكذلك كان نبي الله صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى فهم يوزعون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن نعيم حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد فهم يوزعون قال يحبس أولهم على آخرهم حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة، فهم يوزعون، قال لكل صنف وزعة يرد أوريهم على آخرهم. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إليه أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر قال وقال الحسن يوزعون أي يتقدمونه. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إليه حدثنا أبو الجماهر حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة، فهم يوزعون، قال لكل صنف منهم وزعة ساقة ترد أوليهم على آخرهم. حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبانا ابن أبي زائدة عن ابن جريج عن مجاهد، فهم يوزعون، قال جعل على كل صنف وزاعة يردون أوليها على آخرها لئلا يتقدموا في المسير كما تفعل الملوك اليوم. قوله تعالى حتى إذا أتوا على وادي النمل. حدثنا محمد بن يحيى أنبانا العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة حتى إذا أتوا على وادي النمل قال ذكر لنا إنه واد بأرض الشام. قوله تعالى قالت نملة إلى قوله وهم لا يشعرون. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أحمد بن بشير أنبانا شيخ من ثقيف عن الشعبي قال النملة التي فقها سليمان كلامها كانت ذات جناحين. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أحمد بن بشير عن أبي روق عن الشعبي مثله. حدثنا أبي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا ضمرة عن العلاء بن هارون عن الشعبي قال النملة من الطير ولولا ذلك لم يعرف سليمان ما تقول له ذلك. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن الحكم بن الوليد عن نوف الحميري قال كان نمل سليمان مثل أمثال الذباب. حدثنا أبي حدثنا محمد بن بشار حدثنا يزيد بن هارون أنبانا مسعر عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي قال خرج سليمان بن داود يستسقي فإذا هو بنملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء وهي تقول اللهم إنا خلق من خلقك لا غنم بنا عن سقياك وإلا تسقنا تهلكنا. فقال سليمان ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال سفيان لو أن سليمان بن داود لم يقبله بالذي ينبغي لساخت به الأرض 500 قامة حين قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. الآية قوله تعالى فتبسم ضاحكا من قولها. حدثنا أحمد بن سيرين حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن الحكم بن عطية قال سألت محمد بن سيرين عن التبسم في الصلاة فقال ما أراه إلا ضحك ثم قرأ فتبسم ضاحكا من قولها. قوله تعالى وقال ربي أوزعني أن أشكر إلى قوله صالحا ترضاه. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أوزعني قال اجعلني. وجه الثاني حدثنا محمد بن يحيى بن عباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ربي أوزعني أن أشكر ألهمني أن أشكر نعمتك وروي عن السدي مثله. وجه الثالث أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبأنا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله ربي أوزعني أن أشكر قال في كلام العرب أوزع فلانا بفلان يقول حرضه. قال بن زيد أوزعني ألهمني وحرضني على أن أشكر نعمتك. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان لو أن ابن آدم داود لم يقبله الذي ينبغي لساخت فيه الأرض 500 قامة حين قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. الآية قال له رجل حراث من الحراثين لأنا بقدرتي أشكر لله منك. قال فخر عن فرسه ساجدا وقال لولا أن يكون. قال ابن أبي عمر ثم تكلم سفيان بكلمة لم أفهمها فقلت انزع مني ما أعطيتني. قال وكان يشغله ذكر الله عن أن يتكلم. قوله تعالى وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد يقول وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين قال مع الصالحين مع الأنبياء والمؤمنين. قوله تعالى وتفقد الطير. حدثنا أبي حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي حدثنا وهيب أنبانا بن خيثم أو ابن خثيم عن مجاهد عن ابن عباس قال أتدرون كيف تفقد سليمان الهدهد؟ كان سليمان إذا كان في فلاة الأرض دعا الهدهد فقال نافع بن الأزرق يا ابن عباس فإن الصبيان يأخذون الخيط فيدفنونه فيجيء الهدهد فيدخل رقبته فيه فيأخذونه. فقال ويحك يا نافع ألم تعلم أنه إذا جاء القدر ذهب الحذر. ذكر عن أبي سعيد الأشج حدثنا أبو سامة عن أسامة بن زيد عن عكرمة قال سئل ابن عباس كيف تفقد سليمان الهدهد من بين الطير؟ قال إن سليمان نزل منزلا فلم يدري ما بعد الماء وكان الهدهد مهندسا فأراد أن يسأله عنه ففقده. قلت: وكيف يكون مهندسا والصبي يضع له الحبالة فيغيبها فيصيده؟ قال: إذا جاء القدر حال دون البصر. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية عن يوسف بن ماهك أنه حدثهم أن ابن الأزرق يعني نافعا صاحب الأزارقة كان يأتي عبد الله بن عباس فإذا أفتى ابن عباس فيرى هو أنه ليس بمستقيم يقول له: قف، من أين أفتيت بكذا وكذا، أو من أين كذا، فيقول ابن عباس: أوقاتا من كذا وكذا، حتى ذكر يوما الهدهد فقال: قف، كيف تزعم أن الهدهد يرى مسافة الماء من تحت الأرض وقد يذر على الفخ التراب فيصطاد؟ قال ابن عباس: لولا أن يذهب هذا فيقول كذا وكذا فرددت عليه لم أقل له شيئا، إن البصر ينفع ما لم يأتي القدر، فإذا جاء القدر حال دون البصر. فقال ابن الأزرق: لا أجادلك بعدها في شيء من كتاب الله، أو قال في شيء. حدثنا أبي، حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب وكلثوم بن جبر عن سعيد بن جبير إن سليمان كان إذا سار كانت الإنس تليه والجن من ورائهم والشياطين من وراء الجن والطير فوقهم تظلهم، وإذا أراد أن ينزل منزلا دعا بالهدد ليخبره عن الماء، فكان إذا قال ها هنا شققت الشياطين الصخور وفجرت العيون من قبل أن يضربوا أبنيتهم، فأراد أن ينزل منزلا فتفقد الهدهد فلم يره، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن رجاء أنبانا إسرائيل عن عبد الله بن حبيب السلمي عن عبد الله بن شداد قال: إن الهدهد كان إذا سافر سليمان خرج به معه كان يدله على الماء ينظر إلى الماء كما ينظر بعضنا إلى بعض، وإنه فقده فقال ما قال. حدثنا أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل، حدثنا أبي عمرو بن الضحاك بن مخلد أنبانا شبيب بن بشر عن عكرمة قال: كان الهدهد دليل سليمان عليه السلام على الماء، فقال ابن الأزرق وهو يجادله: كيف يبصر الماء في الأرض وأنا أنصب له فخا أرق من قميصي هذا فلا يشعر به حتى يقع في عنقه؟ فقال ابن عباس: ويحك يا ابن الأزرق، إن الهدهد لا ينفعه الحذر ما لم يأتي الأجل، فإذا جاء الأجل لا ينفعه الحذر حال القدر دون النظر. حدثنا أبي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا خالد عن حصين عن عبد الله بن شداد قال: كان سليمان بن داود إذا أراد أن يسير وضع كرسيه ويأتي من أراد من الجن والإنس ثم يأمر الريح فتحملهم ثم يأمر الطير فأضلتهم. قال: وبينه هو يسير إذ عطشوا فقال: ما ترون بعد الماء؟ قالوا: لا ندري. فتفقد الهدهد وكان له منه بمنزلة وليس بها طير غيره، فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة قوله: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال: ذكر لنا أن نبي الله سليمان أراد أن يأخذ مفازة فدعا الهدهد وكان سيد الهداهد ليعلم له مسافة الماء، وكان قد أعطي من البصر بذلك شيئا لم يعطه شيئا من الطير أو لم يعطه شيئا من الطير. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسواط عن السدي: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. قال: سأل عنها نافع بن الأزرق عبد الله بن عباس فقال: إن سليمان كان إذا ركب أمر بكرسيه فوضع وحف حوله بكراسي المؤمنين من الإنس ثم حف حول ذلك بكراسي مؤمني الجن ثم حف حول ذلك بكراسي الكفار من الإنس ثم حف حول ذلك بكراسي الكفار من الجن، وكان يركب فيه 100,000 كرسي، ثم يأخذ بحلقة الريح فيأمرها أن تحملهم فيأمر الطيرة تظلهم من الشمس، وكان سليمان عليه السلام يحب أن ينزل المفازة فيشرب من الماء الذي لم يشربه أحد قبله، وكان الهدهد يدله، فركب ذلك اليوم فطلب الهدهد فلم يجده فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. أخبرنا عبيد بن محمد بن يحيى بن حمزة فيما كتب إلي، حدثنا أبو الجماهر، حدثنا سعيد عن قتادة: وتفقد الطير فقال: ما لي لا أرى الهدهد. فذكر لنا أنه كان قد أعطي من علمه شيئا لم يعطه شيء من الطير يعلم قدر مسافة الماء. لقد ذكر لنا أنه كان يبصر الماء في الأرض كما يبصر أحدكم الخيال من وراء الزجاجة. قوله تعالى: فقال: ما لي لا أرى الهدهد. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر قال: سفيان: كان سليمان إذا جلس صفت الطير على رأسه تظله من الشمس وكان الهدهد فوقها، كان يسير هذا المكان منه يعني المنكب الأيمن، فوجد حر الشمس قد دخلت عليه من ذلك الموضع فرفع رأسه فتفقد الهدهد فسأل عنه فقال: ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا هشام بن عمار، حدثنا صدقة بن عمرو الغساني حدثنا عباد بن ميسر المنقري عن الحسن قال اسمه هدهد سليمان عنبر. قوله تعالى أم كان من الغائبين، حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق قال فكان سليمان صلى الله عليه وسلم إذا غدا لمجلسه الذي كان يجلس فيه فتفقد الطير، وكانت فيما يزعمون تأتيه نوبا من كل صنف من الطير كل يوم طائر، فنظر فرأى من أصناف الطير كلها من حضره إلا الهدهد، فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، أخطأه بصري في الطير أم غاب فلم يحضر. قوله تعالى لا أعذبنه عذابا شديدا، حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد عن ابن عباس قال لا أعذبنه عذابا شديدا، قال نتف ريشه. حدثنا علي بن الحسن حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ربيع بن كلثوم عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس لا أعذبنه عذابا شديدا، قال عذابه نتف ريشه ولا يمتنع من شيء. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن فضيل عن حصين عن عبد الله بن شداد في قوله لا أعذبنه عذابا شديدا، قال عذابه نتف ريشه وتشميسه. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة لا أعذبنه عذابا شديدا، كنا نحدث أن عذابه ذلك نتف ريشه فإذره في المنزل حتى تأكله الذر والنمل. ذكر عن بشر بن معاذ عن خلف بن خليفة عن أبي الأسمر لا أعذبنه عذابا شديدا، قال أن ينتف ريشه ويضربه بسوط. حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن زيد أو عن يزيد بن الرومان أنه حدثه أن عذابه الذي كان يعذب به الطير نتف ريش جناحه. حدثنا أبي حدثنا عاصم بن سالم الرازي حدثنا الجفري يعني الحسن بن أبي جعفر حدثنا الليث عن مجاهد لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا يأتيني بسلطان مبين، قال إنما دفع الله عنه يعني الهدهد ببره والدته. قوله تعالى أو لا أذبحنه، حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي حدثنا عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله لا أعذبنه عذابا شديدا يقول أنت فريشة أو لا أذبحنه يقول لا أقتلنه. قوله تعالى أو لا يأتيني بسلطان مبين، حدثنا عبيد الله بن إسماعيل حدثنا من قريح حدثنا قباث بن رزين اللخمي قال سمعت عكرمة يقول سمعت ابن عباس يقول كل سلطان في القرآن فهي حجة، كان للهدهد سلطان، قول سليمان النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يأتيني بسلطان مبين. حدثنا أبي حدثنا آدم ابن أبي إياس حدثنا وقاء عن حسين بن عبد الرحمن عن عبد الله بن شداد بن الهاد أو لا يأتيني بسلطان مبين يعني بعذر بين، فلما جاء الهدهد استقبلته الطير فقالت له قد أوعدك سليمان، فقال لهم الهدهد هل استثنى، فقالوا نعم قد قال إلا أن يجيء بعذر بين، فجاءه بالعذر الذي في القرآن. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر قال قال سفيان وتفقد سليمان الهدهد فقال أين هو، لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه الآية، فلما جاء الهدهد قيل له ويحك ماذا قال فيك نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال فما قال، قالوا قال لا أعذبنه عذابا شديدا، قال فهل استثنى، قالوا نعم أو ليأتيني بسلطان مبين، قال فقد نجوت إذا. حدثنا أبي حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أو ليأتيني بسلطان مبين، قال خبر الحق الصدق البين. قوله تعالى فمكث غير بعيد، حدثنا علي بن الحسن حدثنا محمد بن موسى الحرشي حدثنا أبو خلف حدثنا يونس عن الحسن أو ليأتيني بسلطان مبين بعذر بين أعذره به، يقول الله فمكث غير بعيد. قوله تعالى فقال أحط بما لم تحط به، حدثنا علي بن حسين حدثنا محمد بن أبي حماد حدثنا مهران عن سفيان عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس أحط بما لم تحط به اطلعت على ما لم تطلع عليه. حدثنا علي بن حسين بإسناده إلى سفيان أحط بما لم تحط به يقول علمت ما لم تحط به وما لم تعلم به. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قوله أحط بما لم تحط به أي بلغت ما لم تبلغ أنت ولا جنودك. قوله تعالى وجئتك من سبأ، حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان وجئتك من سبأ بنبأ يقين أي أدركت ملكا لم يبلغه ملكك. قوله تعالى من سبأ قرئ على يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن لهيعة قال يقولون إن مأرب مدينة بلقيس لم يكن بينها وبين بيت المقدس إلا ميل، فلما غضب الله عليها بعدها فهي اليوم باليمن وهي التي ذكر الله في القرآن لقد كان لسبأ في مسكنهم آية حتى بلغ ذلك جزيناهم بما كفروا. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وجئتك من سبأ، وسبأ أرض اليمن يقال له مأرب بينها وبين صنعاء مسيرة 3 أيام. حدثنا محمد بن الفرج الأصبهاني، حدثنا محمد بن يحيى ابن فياض، حدثنا أبو بكر الحنفي، حدثنا غالب الجزري قال سمعت السدي يقول بعث إلى سبأ 12 نبيا فعمي تبع لكثرة من تبعه. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا أحمد بن الصباح، حدثنا الخفاف عن إسماعيل عن الحسن من سبأ بنبأ يقين يجعلها أرضا. ذكر عن أحمد بن الصباح، حدثنا الخفاف عن سعيد عن قتادة وجئتك من سبأ بنبأ يقين قال قتادة يجعله رجلا. حدثنا أبي، حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وجئتك من سبأ بنبأ يقين قال الخبر الحق قوله تعالى يقين. حدثنا علي بن حسن الهسنجاني، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن مجاهد أن ابن عباس قال بنبأ يقين قال خبر حق قوله تعالى إني وجدت امرأة تملكهم. حدثنا علي بن الحسن، حدثنا محمد بن موسى الحرشي، حدثنا أبو خلف، حدثنا يونس عن الحسن إني وجدت امرأة تملكهم وهي بلقيس ابنة شراحيل ملكة سبأ. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة إني وجدت امرأة تملكهم قال بلغني أنها امرأة تدعى بلقيس أحسبه قال بنت شراحيل أحد أبويها من الجن مؤخر إحدى قدميها مثل حافة الدابة وكانت في بيت مملكة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، حدثنا زهير بن محمد قال فبينما هو واقف على متن الريح يقول ذلك أقبل الهدهد وهو يقول وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم قال زهير وهي بلقيس بنت شراحيل ابن ملك ابن الريان وأمها فارعة الجنية. حدثنا علي بن حسن الأسنجاني، حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي أنبأنا سفيان عن ابن جريج قال بلقيس بنت ذي شريح وأمها بلقته. حدثنا علي بن حسن الأسنجاني، حدثنا مسدد، حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد أن ابن عباس قال لصاحبة سليمان 1000 قيل تحت كل قيل 100,000 وفي الحاشية قيل هو الملك النافذ. حدثنا أحمد بن سنان، حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن مجاهد قال كان تحت يدي ملكة سبأ 12,000 قيل تحت كل قيل 100,000 مقاتل. أخبرنا أبو عبد الله الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن قتادة في قوله إني وجدت امرأة تملكهم قال كانت في بيت مملكة وكان أولو مشورتها 312 رجلا كل رجل منهم على 10,000 من الرجال وكانت بأرض يقال لها مأرب على 3 أيام من صنعاء. حدثنا أبي، حدثنا عبد العزيز بن منيب، حدثنا أبو معاذ الفضل بن خالد عن عبيد بن سليمان عن الضحاك قوله إني وجدت امرأة تملكهم الآية فأنكر سليمان أن يكون لأحد على الأرض سلطان غيره قوله تعالى وأوتيت من كل شيء. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر بن الفرات، حدثنا أسباط عن السدي وأوتيت من كل شيء قال من كل شيء في أرضها. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران عن سفيان وأوتيت من كل شيء قال من أنواع الدنيا قوله تعالى ولها عرش عظيم. حدثنا أحمد بن يحيى بن مالك السوسي، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعيد عن قتادة ولها عرش عظيم قال عرشها سريرها وروي عن عطاء الخرساني والسدي مثل ذلك. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عمرو بن عباد، حدثنا هاشم أو هشام ابن عبيد الله، حدثنا عبد الرحمن بن زيد ابن أسلم عن أبيه في قول الله ولها عرش عظيم قال المجلس. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران عن سفيان ولها عرش عظيم والعرش الكرسي. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن عيسى، حدثنا سلمة علي بن إسحاق قوله ولها عرش عظيم سرير ملكها التي كانت تجلس عليه وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فجعل في 7 أبيات بعضها في بعض ثم أقفلت عليه الأبواب وكانت إنما تخدمها النساء معها 600 امرأة يخدمنها قوله تعالى عظيم. أخبرنا العباس بن الوليد قراءة، أخبرنا محمد بن شعيب بن شابور، أخبرنا عثمان بن عطاء عن أبيه عطاء الخراساني في قوله ولها عرش عظيم قال العرش السرير والعظيم حسن الصنعة قال الثمن. ذكر عن عمر العنقزي، حدثنا أبو بكر الهذلي عن عطاء ولها عرش عظيم قال خشبه الذهب وقوائمه الجوهر. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، حدثنا زهير بن محمد في قول الله ولها عرش عظيم يقول حسن الصنعة غالي الثمن سرير من ذهب وصفحته مرمول بالياقوت والزبرجد طوله 80 ذراعا في 40 عرضا. قوله تعالى وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. حدثنا محمد بن العباس مولى بن هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. قال كانت لها قوة في بيتها إذا طلعت الشمس نظرت إليها فسجدت لها. قوله تعالى وزين لهم الشيطان وأعمالهم. أخبرنا محمد بن سعد العوفي فيما كتب إليه حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس وزين لهم الشيطان وأعمالهم وقد زين لهم إبليس أعمالهم. قوله تعالى فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. حدثنا أبي حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن أبي سعد يعني سعيد بن المرزبان عن عكرمة في قوله لا يهتدون لا يعرفون. قوله تعالى ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس يخرج الخبأ في السماوات والأرض يعلم كل خفية في السماوات والأرض. حدثنا أبو عبد الله محمد بن حماد أنبانا حفص بن عمر حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة في قوله يخرج الخبأ في السماوات والأرض قال الخبأ السر. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد يخرج الخبأ الغيب. وروي عن سعيد بن جبير وقتاده مثل قول عكرمة. الوجه الثاني حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قوله يخرج الخبأ قال الغيث. وروي عن حكيم بن جابر أنه الغيث. حدثنا أبي حدثنا محمد ابن أبي صفوان حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عبد الحميد بن عمرو بن سعيد عن أبي يزيد التيمي عن سعيد بن المسيب أنه سئل عن قوله يخرج الخبأ قال الخبأ الماء. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض قال خبأ السماوات والأرض ما جعل فيها من الأرزاق والقطر من السماء والنبات من الأرض. قوله تعالى ويعلم ما تخفون وما تعلنون. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إلي حدثنا أبي حدثنا عمي حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس ويعلم ما تخفون وما تعلنون يقول يعلم ما عملوا بالليل والنهار. حدثنا أبي حدثنا هودة حدثنا عوف عن الحسن وما تعلنون قال في ظلمة الليل وفي أجواف بيوتهم. قوله تعالى الله. حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح حدثنا إسماعيل بن علي عن أبي رجاء حدثني رجل عن جابر بن زيد أنه قال اسم الله الأعظم هو الله ألم تسمع أنه يقول هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. قوله تعالى الله لا إله إلا هو قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبان بن وهب. حدثنا أيضا عمر بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه أخبرنا السلولي عن كعب قال لا إله إلا الله كلمة الإخلاص. حدثنا محمد بن يحيى بن أبو غسان حدثنا سلمة قال قال محمد بن إسحاق الله لا إله إلا هو أي ليس معه غيره شريك في أمره. قوله تعالى رب العرش العظيم تقدم تفسير العرش في غير موضع والله أعلم. قوله تعالى قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد قال قال سليمان سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. قوله تعالى اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم. حدثنا أبي حدثنا موسى بن إسماعيل قال قال حماد بن سلمة فحدثنا عطاء بن السائب عن مجاهد قال فذكر ما ذكر الله في كتابه فكتب سليمان الكتاب فأخذ بمنقاره فأتى بهوها فجعل يدور فيه فقالت ما رأيت حينا منذ رأيت هذا الطير في بهوي فألقى الكتاب إليها فأخذته فإذا فيه إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. حدثنا علي بن حسين حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم وكتب معه بكتاب فقال اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فانطلق بالكتاب حتى إذا توسط عرشها ألقى الكتاب إليها. حدثنا أبي حدثنا عبد العزيز بن منيب حدثنا أبو معاذ النحوي عن عبيد بن سليمان عن الضحاك في قوله اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم فمضى الهدهد بالكتاب حتى إذا حاذى بالملكة وهي على عرشها ألقى إليها الكتاب. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم قال ذكر لنا أنها امرأة من أهل اليمن كانت في بيت مملكة وقالوا لها بلقيس بنت شرحبيل فهلك قومها فملكت وأنها كانت إذا رقدت غلقت الأبواب وأخذت المفاتيح فوضعتها تحت رأسها فلما غلقت الأبواب أوت إلى فراشها أتاها الهدهد حتى دخل قوة بيتها فقذفت صحيفة على بطنها وبين ثديها فأخذت الصحيفة فقرأتها. حدثنا محمد بن العباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن الرومان: اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم، ثم تولى عنهم. قال: فأخذ الهدهد الكتاب برجله فانطلق به حتى أتاها، وكانت لها قوة في بيتها، إذا طلعت الشمس نظرت إليها فسجدت لها، فأتى الهدهد القوة فسدها بجناحيه، حتى إذا ارتفعت الشمس ولم تعلم ألقى الكتاب من القوة، فوقع عليها في مكانها الذي هي فيه فأخذته. وكانت امرأة لبيبة أديبة ببيت لملك لم يملك إلا لبقايا ملك من مضى من أهلها، قد سست وحسنت حتى أحكمها ذلك. في الحاشية: سست من السياسة وحسن التدبير حتى أحكمها ذلك، وكانت ودينها ودين قومها فيما ذكر لي الزندقية. قوله تعالى: ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون. حدثنا علي بن الحسين، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ثم تولى عنهم يقول: كن قريبا منهم فانظر ماذا يرجعون. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، حدثنا زهير بن محمد في قول الله: فألقه إليهم ثم تولى عنهم يقول: تنحى عنهم ناحية. حدثنا محمد بن يحيى أنبان العباس، حدثنا يحيى ابن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس في صاحبة سليمان: وكان تحتها ألف قيل، كل قيل على 100,000. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا الوليد، حدثنا زهير بن محمد قال: ثم قالت: يا أيها الملأ تريد قومها. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال: فلما قرأت سمعت كتابا ليس من كتب الملوك التي كانت قبلها، فبعثت إلى المقاولة من أهل اليمن. في الحاشية: المقاولة واحدها قيل على أقوال وأقيال تجمع، وهو الملك أو من دون الملك الأعلى الذي يقول ما شاء فينفذ. قوله تعالى: إني ألقي إلي كتاب كريم. حدثنا علي بن حسين، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: انطلق بالكتاب حتى إذا توسط عرشها ألقى الكتاب إليها فقرئ عليها، فإذا فيه: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا الحسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي: إني ألقي إلي كتاب كريم. فانطلق الهدهد فارتفع حتى تغيب في السماء حذاها، ثم أرسل الكتاب فوقع في حجرها، فلما رأت فظنت أنه من عند الله ودلت قبل أن تقرأه، فقالت: إني ألقي إلي كتاب كريم. ذكر أبي: حدثنا القاسم بن محمد بن الحارث المروذي، حدثنا عبدان عن أبي حمزة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قال: فلما ألقي الكتاب إليها سقط في خلدها أنه كتاب كريم، أشفقت منه فقالت لملائها: يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم. قوله تعالى: كريم. حدثنا أبي، حدثنا الحماني، حدثنا عمرو بن محمد العنقزي عن أسباط عن السدي في قوله: إني ألقي إلي كتاب كريم، قال: مختوم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا زهير بن محمد في قول الله: إني ألقي إلي كتاب كريم، أشفقت منه، تريد مختوم. وكذلك الملوك تختم كتبها، لا تجيز بينها كتابا إلا بخاتم. الوجه الثاني: أخبرنا موسى بن هارون الطوسي فيما كتب إليه. حدثنا حسين بن محمد المروذي، حدثنا شيبان عن قتادة في قوله: إني ألقي إلي كتاب كريم، قال: يقول حسن ما فيه. قوله تعالى: إنه من سليمان. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا حسين بن علي بن مهران، حدثنا عامر، حدثنا أسواط عن السدي: إني ألقي إلي كتاب كريم، إنه من سليمان، فلما فتحته وجدته من سليمان، فقالت: هو من عند سليمان، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قال: كتب معه بسم الله الرحمن الرحيم من سليمان بن داود إلى بلقيس بنت ذي شرح وقومها. قوله تعالى: وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا عمرو بن أيوب الموصلي عن جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكتب: بسمك اللهم، حتى نزلت: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فقالت العرب: ومن الرحمن الرحيم؟ فأنزل الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعوا فله الأسماء. حدثنا علي بن الحسن السنجاني، حدثنا مسدد، حدثنا ابن أبي عدي عن داود بن أبي هند عن الشعبي قال: كان أهل الجاهلية يكتبون باسمك اللهم، فكتب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم الله، فلما نزلت قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن كتب بسم الله الرحمن الرحيم، فكتبها النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو هارون الخراز، حدثنا عبد الله بن الجهم، حدثنا عمرو بن أبي قيس عن حسين بن عبد الرحمن السلمي عن مجاهد قال لم يكن في كتاب سليمان إلى صاحبة سبأ إلا ما روي في القرآن إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا أبي، حدثنا هارون بن الفضل أبو يعلى الحناط، حدثنا أبو يوسف عن سلمة بن صالح عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة عن أبيه قال كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني أعلم آية لم تنزل على نبي قبلي بعد سليمان بن داود، فقال فقلت يا رسول الله أي آية؟ قال سأعلمكها قبل أن أخرج من المسجد. قال فانتهى إلى الباب فأخرج إحدى قدميه فقلت نسي، ثم التفت إلي فقال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى ألا تعلوا علي. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا سعيد عن قتادة قوله ألا تعلوا علي ألا تخالفوا علي. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي ألا تعلوا علي يقول لا تجترئوا علي وأتوني مسلمين. حدثنا علي بن حسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران عن سفيان تعلو يقول لا تأبوا علي. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا وليد، حدثنا زهير بن محمد في قول الله ألا تعلوا علي يقول لا تعصوني. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي بأن أصور قال سمعت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قول الله ألا تعلوا علي قال تمتنعوا من الذي دعوتكم إليه، إن امتنعتم جاهدتكم. قيل له ألا تعلوا علي ألا تتكبروا علي قال نعم. قوله تعالى وأتوني مسلمين. حدثنا أبي، حدثنا أبو صالح، حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس مسلمين يقول موحدين. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا وليد، حدثنا زهير بن محمد وأتوني مسلمين يقول مخلصين. الوجه الثاني، حدثنا علي بن الحسين، حدثنا محمد بن أبي حماد، حدثنا مهران عن سفيان في قوله وأتوني مسلمين قال طائعين. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين قال وكذلك كان يكتب الأنبياء جملا لا يسهبون ولا يكثرون. حدثنا أحمد بن عصام الأنصاري، حدثنا مؤمل، حدثنا سفيان عن منصور قال كان يقال كان سليمان بن داود أبلغ الناس في كتاب وأقل له إملاء، ثم قرأ إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قوله تعالى قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري. حدثنا علي بن حسين، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري قال فجمعت رؤوس مملكتها فشاورتهم فقالت إني ألقي إلي كتاب كريم، لأنها شاورتهم في أمرها فأجمع رأيهم رأيها على أن يغزوه. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان بن صالح، حدثنا وليد، حدثنا زهير بن محمد في قوله أفتوني في أمري تقول أشيروا برأيكم. قوله تعالى ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون، وبه عن زهير بن محمد في قوله ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون تريد حتى تشيرون. قوله تعالى قالوا نحن أولو قوة. حدثنا علي بن حسين، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله نحن أولو قوة قال فأجمع رأيهم ورأيها على أن تغزوه، فخرجت وتركت سريرها في بيوت بعضها في أثر بعض. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا زهير بن محمد في قول الله قالوا نحن أولو قوة قالوا نحن 12,000 ملك مع كل ملك 12,000 مستلم في السلاح. حدثنا أبي، حدثنا عمرو بن رافع، حدثنا عبد الرحمن بن مغراء عن الأعمش عن مجاهد قال كان تحت يدي ملكة سبأ 12,000 قيول، تحت يدي كل قيول 100,000 مقاتل، وهم الذين قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد. قوله تعالى وأولو بأس شديد. أخبرنا أبو يزيد القرطيسي فيما كتب إلي أنبانا أصبغ قال سمعت ابن زيد في قول الله وأولو بأس شديد عرضوا لها القتال يقاتلون لها. حدثنا العباس بن الوليد، أخبرنا أبي قال بلغني في قول الله نحن أولو قوة وأولو بأس شديد نحن 12,000 أسوار مع كل واحد من الأسوار 12,000 مستلم، والمستلم صاحب السلاح، فمن يحصي جيش هؤلاء كم كانوا وقتئذ؟ قال العباس فذهبت أحصي كم كانوا فإذا هم 1,000 و1,200,000. قال أبي وقد كان ثم أعجب من هذا، بلغني أن ذا القرنين كان إذا خرج غازيا تبعه من كل صنف من الفعال 70,000، وخرج نحو هذا الجبل فنزل بعسكره عرض هذا الجبل، قال ومن ورائه ملكه، فبلغها مقيمة فخرجت في عسكرها فأحاطت بالجبل وبعسكر ذي القرنين. قوله تعالى والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين. حدثنا أبي حدثنا أبو الربيع الزهراني حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب قال سمعت الحسن يقول وسئل عن هذه الآية والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين، قال ولوا أمرهم علجة تضطرب ثديها. قوله تعالى قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية. حدثنا سهل بن بحر العسكري حدثنا أبو هشام الرفاعي حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا الأعمش عن مسلم عن ابن عباس إن الملوك إذا دخلوا قرية قال إذا أخذوها عنوة. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أي عنوة. قوله تعالى أفسدوها. حدثنا سهل بن بحر حدثنا أبو هشام حدثنا أبو بكر بن عياش حدثنا الأعمش عن مسلم عن ابن عباس قوله أفسدوها قال أخرجوها. قوله تعالى وجعلوا أعزة أهلها. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد في قول الله عز وجل وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال بالسيف. قوله تعالى وكذلك يفعلون. حدثنا علي بن حسين حدثنا أحمد بن عبد الرحمن الدشكي حدثنا أبيه عن أبيه عن أشعث بن إسحاق عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال قالت بلقيس إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة قال يقول الرب تبارك وتعالى وكذلك يفعلون. قوله تعالى وإني مرسلة إليهم بهدية. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس وإني مرسلة إليهم بهدية قال أرسلت بذهب أو لبنة من ذهب. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة وإني مرسلة إليهم بهدية قال قالت إني باعثة إليهم بهدية فمصانعتهم بها عن ملكي إن كانوا أهل دنيا. قال فبعثت إليهم بلبنة من ذهب في حريرة وديباج. وروي عن سعيد بن جبير وأبي صالح نحو حديث ابن عباس. وجه الثاني حدثنا أبو سعيد بن يحيى بن سعيد القطان حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد وإني مرسلة إليهم بهدية قال جواري لباسهن لباس الغلمان وغلمان لباسهم لباس الجواري. حدثنا زيد بن إسماعيل الصائغ حدثنا سعيد بن سليمان حدثنا عباد عن سفيان بن حسين عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير قوله وإني مرسلة إليهم بهدية قال أرسلت إليهم 80 من وصيف ووصيفة وحلقت رؤوسهم كلهم وقالت إن عرف الغلمان من الجواري فهو نبي وإن لم يعرف الغلمان من الجواري فليس بنبي. فدعا بوضوء فقال توضأوا فجعل الغلام يأخذ من مرفقيه إلى كفه وجعلت الجارية تأخذ من كفها إلى مرفقيها فقال هؤلاء جوار وهؤلاء غلمان. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد في قول الله عز وجل وإني مرسلة إليهم بهدية فإن يكن هذا الرجل نبيا لم يقبل هديتي ولا طاقة لكم بقتاله وإن يكن ملكا من الملوك قبل هديتكم وقويتم على قتاله. فبعثت 80 غلاما و200 جارية لبست الغلمان لباس الجواري وحلقت رؤوس الجواري ولبستهم لباس الغلمان. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن علي بن حمزة هو علي بن زنجة قال حدثنا علي بن الحسين عن الحسين عن يزيد النحوي عن عكرمة قوله وإني مرسلة إليهم بهدية قال الهدية وصفا ووصائف ولبنة من ذهب. حدثنا عبد الله بن سليمان بن أشعث حدثنا حسين بن علي بن مهران حدثنا عامر بن الفرات حدثنا أسباط عن السدي وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون وقالت إن هو قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه دون ملككم وإن لم يقبل الهدية فهو نبي لا طاقة لكم بقتاله. فبعثت إليه بهدية غلمان في هيئة الجواري وحليتهم وجواري في هيئة الغلمان ولباسهم وبعثت إليه بلبنات من ذهب وبخرزة مثقوبة مختلفة وبعثت إليه بقدح وبعثت إليه بكلمة. فلما جاء سليمان الهدية أمر الشياطين فموهوا لبن المدينة وحيطانها ذهبا وفضة. فلما رأى ذلك رسلها قالوا أين نذهب باللبنات في أرض هؤلاء وحيطانهم ذهب وفضة. فحبسوا اللبنات وأدخلوا عليه ما سوى ذلك وقالوا أخرج لنا الغلمان من الجواري. فأمرهم فتوضأوا فأخرج من الجواري الغلمان. أما الجارية فأفرغت على يدها وأما الغلام فاغترف وقالوا أدخل لنا في هذه الخرزة خيطا فدعا بالدساس فربط فيه خيطا فأدخله فيها فجال فيها واضطرب حتى خرج من جانبه الآخر، وقالوا املأ لنا هذا القدح ماء ليس من الأرض ولا من السماء، فأمر بالخيل فأجريت حتى إذا أزبدت مسح عرقها فجعلوه فيه حتى ملأه، فخرجت حين بعثت الهدية تريد القتال. الوجه الثالث، حدثنا علي بن حسين عن علي بن زنجة، حدثنا علي بن حسين عن الحسين بن واقد عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير في قوله وإني مرسلة إليهم بهدية، قال كانت الهدية جوهرا. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفان، حدثنا الوليد، حدثنا سعيد بن بشير عن قتادة إن الهدية هذه لما جاءت سليمان ميز بين الغلمان والجواري وفضحهم بالوضوء، فغسل الغلمان ظهور السواعد قبل بطونها، وغسلت الجواري بطون السواعد قبل ظهورها. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن حماد الطهراني فيما كتب إلي أنبانا عبد الرزاق أنبانا معمر عن ثابت البناني في قوله وإني مرسلة إليهم بهدية، قال أهدت له صحائف الذهب في أوعية الديباج، فلما بلغ ذلك سليمان أمر الجن فموهوا له الآجر بالذهب ثم أمر به فألقي في الطريق، فلما جاءوا رأوه ملقا في الطريق في كل مكان، فقالوا جئنا نحمل شيئا نراه ملقا ها هنا، ما التفت إليه فصغر في أعينهم ما جاءوا به. حدثنا أبي، حدثنا نصر بن علي، أخبرنا أبي عن خالد بن قيس عن قتادة في قوله وإني مرسلة إليهم بهدية، قال رحمها الله إن كانت العاقلة في إسلامها وشركها قد علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس. قوله تعالى فناظرة بما يرجع المرسلون. حدثنا علي بن حسين، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال فصارت حتى إذا كانت قريبة قالت أرسل إليه بهدية، فإن قبلها فهو ملك أقاتله، وإن ردها تابعته فهو نبي. فلما دنت رسلها من سليمان خبرهم فأمر الشياطين فموهوا له 1000 قصر من ذهب وفضة، فلما رأت رسلها قصور ذهب وفضة قالوا ما يصنع هذا بهديتنا وقصوره ذهب وفضة. حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى أنبان بن أبي زائدة أنبان بن أبي خالد عن أبي صالح وإني مرسلة إليهم بهدية، قال أهدت له آنية أو لبنة، أو قال آنية من ذهب تجربه، قالت إن كان يريد الحق علمت، فقال سليمان أتمدونني بمال. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون، ثم قالت إنه قد جاءني كتاب لم يأتني مثله من ملك من الملوك قبله، فإن يكون الرجل نبيا مرسلا فلا طاقة لنا به ولا قوة لنا به، وإن يكون الرجل ملكا يكابر فليس بأعز منا ولا أعد، فهيأت له هدايا مما تهدي للملوك مما يظنون به، فقالت إن يكون ملكا فسيقبل الهدية ويرغب في المال، وإن يكون نبيا فليس له في الدنيا حاجة وليس إياها يريد، إنما يريد أن يدخل معه في دينه ويتبع على أمره. قوله تعالى فلما جاء سليمان، حدثنا علي بن حسين، حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فلما جاء سليمان قال فلما دخلوا عليه بهديتها قال أتمدونني بمال. حدثنا محمد بن العباس مولى بني هاشم، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان فلما جاء سليمان قال فلما أتت الهدايا سليمان فيها الوصائف والوصف والخيل العراب وأصناف من أصناف الدنيا. قوله تعالى قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا إبراهيم بن موسى أنبان بن أبي زائدة أنبان بن أبي خالد عن أبي صالح قال فقال سليمان أتمدونني بمال، فردها وقال ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. حدثنا محمد بن عباس، حدثنا عبد الرحمن بن سلمة، حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، قال للرسل الذين جاءوا به أتمدونني بمال. قوله تعالى بل أنتم بهديتكم تفرحون. أخبرنا محمد بن سعد فيما كتب إليه، حدثنا أبي، حدثنا عمي، حدثنا أبي عن أبيه عن ابن عباس قال وبعثت إليهم بوصائف ووصفا وألبستهم لباسا واحدا حتى لا يعرف ذكرا من أنثى، فقالت إن زيل بينهم حتى يعرف الرجل من الأنثى ثم رد الهدية فإنه نبي، وينبغي لنا أن نترك ملكنا ونتبع دينه ونلحق به. فرد سليمان الهدية وزيل بينهم فقال هؤلاء غلمان وهؤلاء جواري، قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. أخبرنا يونس بن عبد الأعلى قراءة أنبان بن وهب أخبرنا بن لهيعة قال وكان لها يعني بلقيس 12 قيلا مع كل قيل 12 فقالت أشير علي وإني مرسلة إليهم بهدية فأرسلت إليه بمئة فرس عليها 100 وصيف فلما جاء سليمان عرف ذلك فقال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون قال فلما جاء قالت لمن تحت يديها إني سائلة عن 3 أشياء فإن أخبرني بها وضعت ملكي في ملكه فسألته فقالت أخبرني ما ماء ليس من أرض ولا سماء وكيف لون الرب عز وجل قال فأهم ذلك سليمان حين سألته عن لون الرب فأوحى الله إليه إني سأنسيها ما سألت عنه قال فأمر سليمان بخيل فأعرقت ثم سلت ما عليها من سلت ما عليها من الزبد والعرق فقال لها هذا ماء ليس من أرض ولا سماء فقالت صدقت فقال أي شيء سألتني عنه فقالت لا أدري فأنساها الله عز وجل ذلك حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان بل أنتم بهديتكم تفرحون أي إنه لا حاجة لي في هديتكم وليس رأيي فيها كرأيكم حدثنا محمد بن يحيى عن بان العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود قال ما نراه يعني إلا الرسل الوجه الثاني حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد قال رد سليمان هديتها وقال للهدهد ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان ارجع إليهم أي إنه لا حاجة لي في هديتكم وليس رأيي فيها كرأيكم فارجع إليها بما جئت به من عندها قوله تعالى فلنأتينهم بجنود حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان بن صالح حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها يقول بما تبعني من جنود الإنس والجن ولنخرجنهم منها أذلة قوله تعالى لا قبل لهم بها حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أنبان بن أبي زائدة أنبان بن أبي خالد عن أبي صالح قوله فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها قال لا طاقة لهم بها وروي عن قتادة نحو ذلك قوله تعالى ولنخرجنهم منها أذلة حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد ولنخرجنهم منها أذلة يقول بالذل قوله تعالى وهم صاغرون حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان وهم صاغرون أو لتأتيني مسلمة هي وقومها فلما رجعت إليها الرسل بما قال قالت قد والله عرفت ما هذا بملك وما لنا به طاقة وما نصنع بمكابرته شيئا قوله تعالى قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها حدثنا علي بن الحسين حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال ثم قال سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد قال فلما جاء قال للهدهد من عندي سليمان عجل سليمان وكان آدميا وفي الحاشية آدمية المراد بذلك وصف سليمان بالبياض الواضح فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين ذكر أبي حدثنا القاسم بن محمد المرودي بن عبدان عن أبي حمزة عن عطاء بن السابع مجاهد عن ابن عباس قال فأقبل معها 1000 قيل مع كل قيل 100,000 فلما رأى سليمان وهج الغبار قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين حدثنا محمد بن يحيى بن العباس حدثنا يزيد حدثنا سعيد عن قتادة قال فلما بلغ سليمان أنها جائية وكان قد ذكر له عرشها فأعجبه وكان عرشها من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر وكان مستترا بالديباج والحرير وكانت عليه 9 مغاليق وفي الحاشية مغاليق هي المفاتيح التي تكون للأبواب الضخمة فكره أن يأخذه بعد إسلامهم وقد علم نبي الله صلى الله عليه وسلم أنهم متى ما أسلموا تحرم أموالهم مع دمائهم فأحب أن يؤتى من قبل أن يكون ذلك من أمرهم فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا حسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قال فلما رجعت رسلها فأخبروها أن سليمان رد الهدية وفدت إليه وأمرت بعرشها فجعل في 7 أبيات وغلقت عليها فأخذت المفاتيح فلما بلغ سليمان ما صنعت بعرشها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال فلما رجعت إليها الرسل بما قال قالت قد والله عرفت مع هذا بملك وما لنا به من طاقة وما نصنع بمكابرته وبعثت إليه إني قادمة عليك قادمة بملوك قومي حتى أنظر ما أمرك وما تدعون إليه من دينك ثم أمرت بسرير ملكها الذي كانت تجلس عليه وكان من ذهب مفصص بالياقوت والزبرجد واللؤلؤ فجعل في سبعة أبيات بعضها في بعض ثم أقفلت عليه الأبواب وكانت إنما يخدمها النساء ومعها 600 امرأة يخدمنها ثم قالت لمن خلفت على سلطانها احتفظ بما قبلك وسرير ملكي فلا يخلص إليه أحد من عباد الله ولا يرينه حتى آتيك ثم شخصت إلى سليمان في 12,000 قيل من ملوك اليمن معها تحت يدي كل قيل منهم ألوف كثيرة فجعل سليمان يبعث الجن فيأتونه بمسيرها ومنتهاها كل يوم وليلة حتى إذا دنت جمع من عنده من الجن والإنس ممن تحت يديه فقال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قوله تعالى بعرشها حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح المجاهد أيكم يأتيني بعرشها سرير في أريكة قوله تعالى قبل أن يأتوني مسلمين حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد قبل أن يأتوني مسلمين قال فتحرم علي أموالهم بإسلامهم وروي عن عطاء الخراساني والسدي وقتاد نحو ذلك قوله تعالى قال عفريت من الجن حدثنا أبي حدثنا مؤمل بن فضل ودحيم قال حدثنا مروان عن إسماعيل عن أبي صالح قوله عفريت من الجن كأنه جبل حدثنا أبي حدثنا سعيد بن يعقوب حدثنا ابن المبارك حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي صالح في قوله عفريت من الجن قال عظيم حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد قال عفريت من الجن قال مارد من الجن حدثنا علي بن الحسين حدثنا سعيد بن يحيى حدثنا أبي حدثنا ابن جريج أخبرنا وهب بن سليمان عن شعيب الجبائي قال كان اسم العفريت كوزا حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن بن سلمة حدثنا سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن رومان قال عفريت من الجن اسمه كوزي قوله تعالى أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك حدثنا علي بن الحسن الحسنجاني حدثنا مسدد حدثنا سفيان بن عيينة عن عطاء بن السائب عن مجاهد عن ابن عباس قال قبل أن تقوم من مقامك قال قبل أن تقوم من مجلسك حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شبابه حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله من مقامك قال من مقعدك حدثنا أبو زرع حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد في قول الله أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك من مجلسك الذي تجلس فيه للقضاء وكان سليمان إذا جلس للقضاء لم يقم حتى تزول الشمس حدثنا عبد الله بن سليمان حدثنا الحسين بن علي حدثنا عامر حدثنا أسباط عن السدي قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك والمقام الذي هو المقعد حيث يقعد الناس للطعام حيث يطعم قال أريد أعجل من ذلك حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أحمد بن بشير عن إسماعيل عن أبي صالح قبل أن تقوم من مقامك قال من الجن قال أريد أعجل من ذلك قوله تعالى وإني عليه لقوي أمين حدثنا أبي حدثنا أبو صالح حدثنا معاوية عن علي عن ابن عباس قوله لصخر الجني وإني عليه لقوي أمين يقول على حمله قال أبو محمد وروي عن زهير بن محمد نحوه إلا في قوله أمين على فرج هذه الوجه الثاني حدثنا علي بن حسين حدثنا المعافى حدثنا أبو توبة جرول بن حلفل عن وفيه عبارة غير واضحة عن أبي حازم عن ابن عباس في قوله وإني عليه لقوي أمين قال أمين على جوهره وروي عن زهير بن محمد مثل ذلك قوله تعالى قال الذي عنده علم من الكتاب حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد قال الذي عنده علم من الكتاب هو رجل من الإنس وقال ذو النور كان علمه الكتاب حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس يعني قوله الذي عنده علم من الكتاب قال آصف كاتب سليمان عليه السلام حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو أسامة عن إسماعيل عن أبي صالح الذي عنده علم من الكتاب قال رجل من الإنس الوجه الثاني قرئ على يونس بن عبد الأعلى أنبأنا ابن وهب قال قال ابن لهيعة الذي عنده علم من الكتاب إنه الخضر الوجه الثالث حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة قال مؤمن الإنس واسمه آصف حدثنا محمد بن العباس حدثنا عبد الرحمن حدثنا سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن رومان قال زعموا أن سليمان قال ابتغي أعجل من ذلك. قال له آصف بن برخية وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم. ذكر عن أبي أحمد الزبيري عن أبيه عن الحكم عن رجل عن مجاهد يعني قوله الذي عنده علم من الكتاب قال كان اسمه أسطوم. قوله تعالى علم من الكتاب. حدثنا حسن بن عرفة حدثنا عمار بن محمد بن أختي سفيان الثوري عن عثمان بن مطر عن الزهري قال دعا الذي عنده علم من الكتاب يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها. قال فمثل له بين يديه. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا وقاع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قوله الذي عنده علم من الكتاب الاسم الذي إذا دعي به أجاب وهو هذا الجلال والإكرام. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس بن الوليد النرسي حدثنا يزيد بن زريع عن سعيد عن قتادة قوله قال الذي عنده علم من الكتاب وكان رجلا من بني إسرائيل يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب. قوله تعالى أنا آتيك به. حدثنا علي بن حسين حدثنا أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب حدثنا مالك عن هذه الآية قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به بعرش تلك المرأة قبل أن يرتد إليك طرفك. قال كانت باليمن وسليمان بالشام. قوله تعالى قبل أن يرتد إليك طرفك. حدثنا علي بن الحسن السنجاني حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عطاء بن السابع مجاهد أن ابن عباس قال قبل أن يرتد إليك طرفك قال مد بصرك. حدثنا علي بن الحسين حدثنا سويد حدثنا علي بن مسهر عن الأعمش عن المنهال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال كاتب سليمان لسليمان ارفع بصرك فرفع بصره فلما رجع إليه طرفه إذا هو بسرير. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا أبو سامع عن إسماعيل بن أبي خالد عن سعيد بن جبير في قوله قبل أن يرتد إليك طرفك قال لما تكلم الذي عنده علم من الكتاب دخل العرش تحت الأرض فنظر إليه سليمان مضطلع بين يديه. حدثنا علي بن الحسين حدثنا محمد بن عيسى حدثنا سلمة عن ابن إسحاق يعني قوله قال الذي عنده علم من الكتاب يقال له آصف وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم الذي إذا دعي الله عز وجل به أجاب وإذا سئل به أعطى. قال يا نبي الله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فمد عينيك فلا ينتهي طرفك إلى مداه حتى أمثله بين يديك. قال ذلك أريد. فذكروا أن آصفا توضأ ثم ركع ركعتين ثم قال انظر يا نبي الله امدد عينيك حتى ينتهي طرفك. فمد سليمان عينيه نحو اليمن ودعا آصف فانخرق بالعرش مكانه الذي هو فيه ثم نبع بين يدي سليمان. حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عون أنبانا هشيم عن حسين عن فيه طمس في الأصل عن عبد الله بن شداد قال جاء بالعرش في نفق في الأرض يعني سرب في الأرض. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد قال فدعا بسم الله الأعظم فانخرقت الأرض من أرض سبأ فخرج من تحت الأرض بين يدي سليمان عليه السلام. حدثنا أبي حدثنا حسن بن عرفة حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن العلاء عن ابن عبد الكريم عن مجاهد في قول الله عز وجل الذي عنده علم من الكتاب أنا أنظر في كتاب ربي ثم أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فتكلم ذلك العالم بكلام دخل العرش في نفق تحت الأرض حتى خرج إليهم. حدثنا حجاج بن حمزة حدثنا شباب حدثنا ورقاء عن ابن أبي نجيح مجاهد قبل أن يرتد إليك طرفك قال إذا مد النظر حتى يرتد إليك الطرف خاصئا. حدثنا أبو سعيد حدثنا أحمد بن بشير عن إسماعيل عن سعيد بن جبير قال الذي عنده علم من الكتاب لسليمان ارفع طرفك. قال فرفع طرفه فلم يرجع إليه حتى نظر إليه. حدثنا أبي حدثنا شهاب بن عباد حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن سعيد بن جبير في قول الله قبل أن يرتد إليك طرفك قيل له ارفع بصرك من حيث يجيء العرش فلم يطرف حتى جاء به فوضع بين يديه. حدثنا أبي حدثنا أبو غسان النهدي حدثنا قيس عن عطاء بن السابع مجاهد في قوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال مد بصره كما بينك وبين الحيرة. قال وهو يومئذ في كندة. حدثنا علي بن حسين حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن إسماعيل ابن أبي خالد عن سعيد بن جبير في قوله قبل أن يرتد إليك طرفك قال نص الأثر هذا غير موجود هكذا في أصل الرسالة المحقق. حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا ابن إدريس عن أبيه قبل أن يرتد إليك طرفك قال من مجلسك. حدثنا أبو زرعة حدثنا صفوان حدثنا الوليد حدثنا سعيد عن قتادة قال فعلمت الجن يومئذ أن الإنس أعلم منها. أخبرنا أبو يزيد القراطيسي فيما كتب إلي أنبأنا أصبغ بن الفرج قال سمعت عبد الرحمن بن زيد في قول الله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك قال دعا باسم من أسماء الله فإذا عرشها يحمل بين عينيه ولا يدري ذلك الاسم، قد خفي ذلك الاسم على سليمان وقد أعطي ما أعطي. قوله تعالى: فلما رآه مستقرا عنده. حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أصباط عن السدي قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا أتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وكان رجلا من بني إسرائيل يعلم اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وارتداد الطرف أن يرمي ببصره حيث بلغ ثم يرد طرفه. قال: فدعاه فلما رآه مستقرا عنده جزع وقال: رجل غيري أقدر على ما عند الله مني. حدثنا علي بن حسين، حدثنا أبو الطاهر أنبان بن وهب، حدثنا مالك قال: كانت باليمن وسليمان بالشام، فلما رآه مستقرا عنده قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. وترى هذه الآية: غدوها شهر ورواحها شهر. قوله تعالى: قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. حدثنا أبو زرع، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا زهير بن محمد في قول الله: ليبلوني أأشكر أم أكفر، أشكر على العرش إذ أتيت به في سرعته أم أكفر إذ رأيت من هو أعلم مني في الدنيا. حدثنا عبد الله بن سليمان، حدثنا حسين بن علي، حدثنا عامر، حدثنا أسباط عن السدي قال: ثم تذكر سليمان وقال: هذا الرجل في سلطاني وملكي، ملكني عليه وجعله تحتي ليبلوني أشكر أم أكفرها فلا أؤدي شكرها. قوله تعالى: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. حدثنا أبو زرعة، حدثنا صفوان، حدثنا الوليد، حدثنا زهير بن محمد في قول الله: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه قال: ثم عزم الله له على الشكر فقال: ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. حدثنا محمد بن يحيى بن العباس، حدثنا يزيد، حدثنا سعيد عن قتادة: ليبلوني أشكر أم أكفر، لا والله ما جعله فخرا ولا بطرا ولا أشرا، ولكنه جعله شكرا وذكرا وتواضعا لله. حدثنا أبي، حدثنا ابن أبي عمر قال: قال سفيان في قوله: ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم، قال: سبح قبلها ولم يأشر ولم يبطر، ولو لم يقلها لساخت به الأرض.